بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تصلي على أحد مات من المنافقين صلاة الجنازة. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله، المنافق اسمه عبد الله وولده البار اسمه عبد الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق؟ تصلي هذا التقدير على في الاستفهام، يعني أتصلي عليه؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال إنما خيرني الله، أي بين الاستغفار وعدمه، أو أخبرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال سيزيد على 70. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته من المستجيبين وغير المستجيبين. قال فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. باب قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أي قدر، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. حدثنا يحيى وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل وهو عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله ابن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني الله أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى الفاسقين. فاسقون هم الخارجون عن طاعة الله تعالى. ولذلك شعب بن مالك فرح أن الله من عليه بالصدق ولقي ما لقي، ولكن هذا اللقاء لقيه في الله تعالى. والإنسان إذا عمل لله وصبر لله فعيشه أطيب العيش. سيأتينا في صحيح البخاري قول عمر بن الخطاب قال وجدنا أطيب عيشنا بالصبر، ومن أعظم الصبر أن يصبر الإنسان على من حوله ويصبر على أذية الآخرين ويدفع بالتي هي أحسن، ويكون قدوة في صبره وفي حلمه وفي إحسانه على الآخرين. إذا لا بد من احتساب الأجر، ولا بد من المراقبة، ولا بد من جر النفس على طاعة الله، وأن لا يعطي الإنسان نفسه على ما تهوى وما تريد. ولكن النفس تحب التصدر وتحب الترفع على الآخرين، فينبغي على الإنسان أن يتصبر ويترحم ويدفع الحسد والحقد عن قلبه، ويجعل الإنسان قلبه طيبا لإخوانه. ربنا يقول طبتم فادخلوها خالدين. باب قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. إذن أمر الذنوب ليس بأمر الهين، وأن الإنسان يخلط في يومه وليله من الحسنات والسيئات ليس الأمر هين، لأن الإنسان لا يدري بأي شيء يختم له ولا يدري عشر، يعني ربما الإنسان يحال بينه وبين قلبه عند الوفاء، فيحرص الإنسان حتى يموت على الدين والإيمان والتوحيد. حدثنا مؤمل هو ابن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي قال حدثنا عوف اللي هو ابن أبي جميلة عوف الأعرابي قال حدثنا أبو رجاء وهو عمران العطاردي قال حدثنا سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حكاية منامه الطويل، أتاني الليل آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلفهم كأحسن ما أنت رائع. من خلفهم؟ من خلفهم. لا من خلفهم. هاي خذ الرواية التي أقرأ عليكم بها. نعم. كأحسن ما أنت رائن، وشطر أي نصف كأقبح ما أنت رائن. قال لهم أي الملكان الرجال اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. لكن الإنسان لما يقع لا يدري هل يتجاوز الله عنه أم لا. ثم المنازل في الجنة تكون على حسب الأعمال وعلى حسب الصبر. باب قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأن النبوة والإيمان يمنعان من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو أبو إبراهيم السعدي إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الوفاة المقصود بها علاماتها والعرب تذكر الشيء بما قاربه، وعنده أبو جهل وذاك أصحاب السوء ليس وراءهم إلا السوء وعبد الله ابن أبي أمية اللي هو المخزومي، وعبد الله أسلم عام الفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم، أي هذا حرف نداء للقريب، وأما يا فهو نداء للبعيد، يعني يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لماذا يريدون يعني أبو طالب أن يموت على الكفر حتى لا ينتصر أهل الإيمان، نعم، حتى لا يدخل الجنة وهكذا، وحتى تنتصر أنفسهم بسبب الحسد والحقد، وحتى يزدادوا معسكرهم المجرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك، أي كما استغفر إبراهيم لأبيه، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، باعتبار لموتهم على الشرك عياذا بالله. وهذه سبب نزول هذه الآية. باب قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري أبو جعفر الطبري قال حدثني ابن وهب له عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، وهذا السند بدأ مصريا وانتهى شاميا. قال أحمد له أحمد بن صالح يكتب البخاري وحدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ابن كعب قال أخبرني عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بريه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك في حديثه، أي في حديثه الطويل، مر عندنا في توبته وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. باب قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ، أي لا مفر من عذاب الله، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فظن غالبا ما تأتي في القرآن بمعنى اليقين، يعني أيقنوا أن لا ملجأ. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي رجع عليهم بالقبول والرحمة. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فربنا جل جلاله يهدي العبد التوبة ويقبل التوبة ويتوب على عباده، تاب بمعنى رجع، فيتوب عليهم بالرحمة، يرجع عليهم بالرحمة والمغفرة والمودة. في أي سورة من السور جاء ذكر يعني وهو الغفور الودود؟ إشارة إلى ماذا؟ البروج، باعتبار يعني إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرمان، لو تابوا لغفر لهم. والمغفرة يعني أيضا ليس معنى أنه تذهب محبتهم، بل حتى المحبة تعود إليه، فربنا مع مغفرة لهم يحب عباده الذين يتوبون إليه، حتى لا يظن بان انه فقط يرفع عنهم العقوبه والذنب، لا، المحبه ايضا بتوبه العبد الى ربه. ولذا ينبغي على العبد ان يكثر من توبته. حدثني محمد اللي هو ابن النضر النيسابوري قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثني موسى بن اعين وهو الجزري قال حدثنا اسحاق بن راشد وهو الجزري أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب ابن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، باعتبار أن توبته قد ذكرت في القرآن وهذا شرف، أي شرف، أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة وغزوة بدر. قال فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، أي عزمت أن لا أقول عنده إلا الصدق، والقاعدة النجاة في الصدق. وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى حتى لا يطرق أهله ليلا. وكان يبدأ بالمس جد، وهذا من محبته للعبادة صلى الله عليه وسلم ومجامع العبادة التي يجتمع الناس عليها، فيركع ركعتين، وهذه الصلاة تسمى سنة القدوم من السفر. وإذا سافر الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين، سنة صلاة السفر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي، ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا. إذن الزجر بالهجر مقرون بأي شيء؟ بالمصلحة الشرعية. فيوجد 83 ما أمر بمقاطعتهم لأن أمرهم يختلف، وأما هؤلاء فهؤلاء من الخلص، التربية معهم تنفع. وإذا الإنسان يؤكد يعني لما عبث النبي صلى الله عليه وسلم وتولى بجسده عن عبد الله بن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، قال أيهم أولى لهذا المسلم اللي هو يتفقه قليلا ويحتاج إلى القليل، أم هؤلاء لعل بهدايتهم؟ فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد، لكن الله سبحانه وتعالى أبان على أن المصلحة المتأكدة أفضل من المصلحة المتوقعة. قال فاجتنب الناس، هذا أيضا الزجر بالهجر، يعني هؤلاء الثلاثة ينفع معهم الزجر، أمر الله بزجرهم مصلحة حتى نحن لحد لا ننتفع منها، وصرنا نفهم بأن النجاة في الصدق. أما أولئك المنافق لا ينفع معهم لا زجر ولا هجر ولا غيره. فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر. الأمر كان 50 يوما، وانت الآن قد نصبرك على شيء يوم أو يومين وقد تمل ولا تتحمل. وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خشي أن يموت ولا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فيكون مثل المنافقين. وصلاة النبي على الصحابة سكن لهم، أي رحمة وسكينة وأمان. أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة، يعني يحذر الإنسان أن يكون معه قريب أو صديق ويموت هذا المقابل ولديه معه أمر ليس بحسن. يقول فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي، دائما الإنسان يسعى لفكاك رقبته. من الذي حث بمقولة على السعي في فكاك الرقبة؟ شكر الله لك يا شيخ الحسن البصري، قال إن لك رقبة واحدة فاسع في فكاكها في دنياك. يقول فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، أي بعد مضي 50 ليلة من النهي عن كلامهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري. شوف هكذا يقول الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة، فالحر لا ينسى فعل الخير، أما اللئيم فذاك الذي ينسى، كما يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب، قالت أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال إذن يحفظكم الناس، يعني معناها من الازدحام. نعم جيد، إذن يحطمكم الناس يعني كثرة الزائرين، فيمنعونكم النوم سائر الليل. حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، آذن بمعنى أعلم، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر. وهكذا الإنسان يستبشر في لما يصاب الآخرون بالخير ويحزن الإنسان لحزنهم ويكون عندهم ويصبرهم. وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا، أي أيها باعتبار الاختصاص، خلفنا عن الأمر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة. فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين واعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد، يعني ذكروا بأقبح الأفعال. قال الله يعتذرون إليكم، أي في التخلف، ولسان إنما يعتذر يعتذر من عند الله تعالى ويستغفر له، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، أي من الغزو. قل لا تعتذروا، يعني لا تعتذروا بالمعاذير الكاذبة، لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم أن لكم عذرا. قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. باب قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما ذكر ربنا قصة الصادقين حث بالاقتداء بالصادقين. حدثنا يحيى بن بكير، ونحن حينما يمر عندنا راوي بعض الرواة نتحدث عنهم فيما يتعلق بهم حتى نطبق هذه الآية، أن الإنسان لأجل أن يقتدي بهم وأن يأتسي بهم. قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك، قال سمعت كعب بن مالك يحدث، أي عن خبره حين تخلف عن قصة تبوك، فوالله ما أعلم أحدا أبلاه، أي أنعم الله عليه. ولا تطلق كلمة البلاء على البلاء المؤذي وعلى النعم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. ما هو البلاء؟ الإنجاء. وسمي بلاء لاعتبار أن النعم هي ابتلاء واختبار وامتحان. في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا. فأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين ومع الصادقين نحن والحاضرين والسامعين. باب قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. هاي مصدرية، يعني عزيز عليه عنتكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه رؤوفة من الرأفة، والرأفة أشد من الرحمة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني ابن السباق أن زيد بن ثابت الأنصاري، وكان ممن يكتب الوحي، قال: أرسل إلي أبو بكر، أي الصديق في خلافته، مقتل أهل اليمامة، واليمامة مدينة من اليمن، وعنده عمر. فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي اشتد وكثر، قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء، أي يشتد في المواطن، فيذهب كثير من القرآن، إلا أن تجمعوه، وإني لأرى يجمع القرآن. هكذا قال عمر، وهكذا وافق الصديق. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في هذه الكلمة نورانية تبقى من جيل إلى جيل، أن الإنسان كيف يفعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتعبد الله بعبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: هو والله خير. نعم خير، لأن هذا في كتاب له رب، لما ربنا قال ذلك الكتاب، منه يجب أن يعتنى بالقرآن في الكتاب، كما أنه يجب أن يعتنى به في الصدور. ولذا الخبر يقول: كل سر جاز الاثنين شاء، وكل خبر ليس في القطاف ضاع. هذا كذا تقول العرب، لكن باستثناء القرآن، لأن ربنا قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن هذا خير، لأن هناك من لا يحفظ يحتاج القرآن، وأيضا يجب أن يعتنى به امتثالا بما ألمحت إليه الآية، ذلك الكتاب، ينبغي أن يعتنى به في الكتاب. فلم يزل عمر يراجعه أي يعاوده فيه، حتى شرع، يعني في جمع القرآن، حتى شرح الله لذلك صدري. ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت، وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، أشار به إلى القوة وحدة النظر، أي أنه فطن، عاقل من العقل، ليس معنى أنه عاقل بمعنى فقط مؤدب. ولا نتهمك، باعتبار أنه صاحب عدالة وأنه ضابط، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غالبا، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به. لأنه يجمع القرآن لأمة محمد أجمعين، ونحتسب عند الله أن كل من مسك المصحف وقرأ فيه فللصديق ولعمر ولزيد بن ثابت من ذلك النصيب الأوفر مما أرن به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نستفيد من مقولة زيد، مقولة الصديق، أنهم كانوا يحذرون من الابتداع في الدين ويحتاطون لذلك غاية الاحتياط. فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، يعني ما في ذلك من مصلحة عامة وخاصة. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع، وهي الرقعة من أديم أو ورق أو نحوها، والأكتاف اللي هي جمع كتف، وكانوا يكتبون على بعض الأكتاف، والعسب اللي هي لما نأتي إلى السعفة وتجرى تسمى جريدة، أي مجرودة، تسمى عسبة، كما يتلفظ بها أهل العراق، جمعها عسب. وصدور الرجال أي من حفظهم، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري، وهو خزيمة بن ثابت، لم أجدهما مع أحد غيره، أي المكتوب لا المحفوظ. أما المحفوظ فالحفاظ من الصحابة كثير. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. إذن ماذا اشترط؟ وضع لنفسه قاعدة زيد أنه يأتي بالقرآن مكتوبا ومسموعا حتى يجمعه في المصحف الإمام، يسمى الإمام أي الأصل الذي يرجع له، إلى آخر هذه. نعم. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، لما جمع الصحف التي جمع فيها القرآن، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر لما ساق، فقال تابع عثمان بن عمر والليث عن يونس. من المتابع هنا؟ الرابع عن يونس. من؟ شعيب سليم. جيد. عن ابن شهاب وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع أبي خزيمة الأنصاري، وقال موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب مع أبي خزيمة وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، وقال أبو ثابت حدثنا إبراهيم وقال مع خزيمة أو أبي خزيمة، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة يونس. يعني هو لا يعني هو اختلاف، هل هو اسمه خزيمة أو أبو خزيمة؟ اختلف الرواة، وهذا لا يضر. إذا كانت العين معروفة فلا يضر الاختلاف في اسمه أو نسبه أو كنيته. نص على هذا النووي وغيره علينا وعليهم الرحمة أجمعين. اقرأ قليلا يا أبا مالك، متعنا بصوتك الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. باب. وقال ابن عباس فاختلط فنبت بالماء من كل لون، وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال زيد بن أسلم أن له قدم. يعني هذا سبحانه باعتبار تنزيه لله تعالى أن يكون له ولد. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم، وقال يعني قدم الصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال مجاهد خير يقال تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن، ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين. هذه آيات باعتبار تلك آيات الكتاب الحكيم. نعم. المعنى بكم دعواهم أي دعاؤهم، أحيط بهم دنوا من يعني ما يحتاجونهم من الجنة في شيء، ويطلبهم ما يقول سبحانك اللهم. نعم. أحاطت بهم خطيئته، أحيط بهم دنوا من الهلكة قبل. نعم. جيد. وأحاطت به خطيئته إيه؟ جيد. فاتبعهم وأتبعهم واحد عدوا من العدوان. قال مجاهد يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير. يعني ما عندك ولاو؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، قول الإنسان ولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك له فيه والعنه، فهذا بعضهم يقول والعياذ يقول اللعنة، وكثير منها في أفلام الكرتون يتعلمها الصغير فيصاب بالشيء ويقول اللعنة، فهو يدعو على نفسه اللعنة عياذا بالله تعالى. لقضي إليهم أجلهم لأهلك من دعي عليه ولا أمات. فربنا جل جلاله لا يعجل الناس، أحسن الحسنى مثلها حسنى، طبعا حسنى تأنيث أحسن. نعم. وفي سورة الرعد للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفسد به أولئك مأواهم جهنم. نعم. وزيادة مغفرة. وقال غيره النظر إلى وجهه، فالزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. الكبرياء الملك. باب قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض، وهو النشر المكان المرتفع اللي هي النجوة. حدثنا محمد بن بشار لا براء هي في زاي وفي راء، نعم في يعني بالضبطين مكان مرتفع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، أي غلب موسى وفيه الترجمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. سورة هود وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو ميسرة وهو عمرو بن فرحبيل، والميسرة ضد الميمنة، الأواه الرحيم بالحبشية. وقال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة، وقال طبعا أهل العراق يقولون جبل بالموصل. وقال الحسن إنك إنك لأنت الحليم، يستهزئون به يعني يريدون به السفيه. وقال ابن عباس أقلعي أمسكي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. عصيب شديد لا جرم بلى، يعني هي لا جرم بمعنى لا شك أمر مؤكد. نعم. وصار التنور نبع الماء، وذلك ربنا قد جعل علامة الذهاب أنه ينبع الماء من تنورهم للنسجور حتى يركب في السفينة ومن معه من المؤمنين. وقال عكرمة وذلك ربنا قال وفجرنا الأرض عيونا، فكانت السماء تمطر والأرض تخرج الماء حتى نعلم أن الله إذا أراد شيئا كان. باب ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستخشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال غيره وحاق نزل يحيق ينزل، يؤوس فعول من يئس. وقال مجاهد تبتئس فهزن. يثنون صدورهم شك وانفراء في الحق ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا، ولكن لا يستخفي لا يستطيع أحد أن يخفي نفسه من الله تعالى أبدا. حدثنا الحسن بن محمد ابن صباح قال حدثنا حجاج له حجاج بن محمد الأعور قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عباد ابن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم. قال سألته عنها أي محمد بن جحادة فقال أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيه. طبعا أحد الأوجه في التفسير كذا فسرها ابن عباس، والصواب أنهم لا يعني كانوا يثنون صدورهم حتى لا يسمع القرآن. نعم. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم. قلت يا أبا العباس اللي هي كنية عبد الله بن عباس ما تثنوني صدورهم؟ قال كان الرجل يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي فنزلت ألا إنهم تثنوني صدورهم. طبعا الإنسان يستحي من الله حق الحياة، لكن هذه الأشياء بالعكس الإنسان يستدر بها رحمة الله. وربنا قال قدموا لأنفسكم، وربنا قال ابتغوا ما كتب الله لكم، فالإنسان يتقرب إلى الله بهذا. وأما في التخلي فالإنسان يستذكر هذه النعم، فاستذكار هذه النعم وتعظيمه للنعم سيدفع عنه الحياة. وإذا يستحي يستحي كيف أنه يعمل شاكرا للنعم ولك ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. عبد بن طالب كان يمسح يده حينما يخرج منها يقول الحمد لله يا لها من نعمة لو علموا شكرها. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس ألا إنهم يثنون صدورهم علي حين يستغشون ثيابهم. وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم. سيء بهم ساء ظنه بقومه وضاق بهم ذرعا بأضيافه بقطع من الليل بسواد. وقال مجاهد أنيب أرجع. باب قوله وكان عرشه على الماء، هذا فيه إظهار المنة من الله تعالى لنا، لأن الله قد خلقنا ولم نكن موجودين ولم تكن سماء ولا أرض، فأراد الله خلق الإنسان فخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم خلق ما في الأرض في يومين. وبعدها بمدة ليست باليسيرة خلق الله الإنسان. فتاريخ الإنسان ها هو لم يكن مذكورا ثم كان مذكورا ثم مخلوقا ثم دخل مكرما الجنة ثم أهبط منها ثم يعيش على هذه البسيطة ثم يؤتى بخولده. في سورة الفجر ربنا ذكر ثلاث حضارات من أكبر الحضارات المعروفة وغيرها مئات الحضارات التي لا نعلمها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أنفق عليك، هذا أمر من الإنفاق. وقال يد الله ملأة، إحنا الآن نأكل ونشرب ونلبس من رزق من خزائن الله تعالى، فخزائنه ملأة، يد الله ملأة لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها النفقة. أي شخص لديه مال وينفق منه يأتي آخر الشهر قد نفد مالهم. سحاء الليل والنهار، يعني هذه الخزائن تدفع وتضخ الرزق. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، مثل أنت لما تسير في هذه المدينة ما الذي تراه مما تراه في كل مكان؟ النفايات والعمال النظافة اللي يعملون من الصباح وحتى منتصف الليل، هذا ماذا يحمل؟ ما أكله الإنسان واستعمله الإنسان، فهذا كلهم أكلوا من أي شيء، أكلوا من رحمة الله تعالى ومن فضل الله تعالى. بل هذا الغاز الآن الذي نحن نعيش عليه من أين صنع الغاز؟ أصله من النفايات وخزنوها تحت الأرض وعملوا لها شيء وصار يؤتى بهذا الغاز. فإذا ربنا جل جلاله يطعمنا ويسقينا. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، يعني لو فرضنا شيخ منار عنده 100,000 دولار يخاف عليه لا تخلص، لأن من يصرف ما يصرفها كلها، يصرف 100 يخشى عليها أن تذهب. فأنت انظر إلى خزائن الله، الآن 7 مليار يأكلون ويشربون من رزق من؟ من رزق الله. قال فإنه لم يغض ما في يده، أي لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. اعتراك استعلت من عروته أي أطبته، ومنه يعروه واعتراني. يقول فلان يعروه مرض، يقول اعتراني هم وغم، دفع الله عنا وعنكم الهم أو الغم. آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه، أي دابة من الدابات وأي إنسان هو في ملك الله تعالى، فربنا يتصرف به كيف يشاء. عنيد وعنود وعاند واحد، وهو تأكيد التجبر عياذا بالله. وهذا قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، استعمركم جعلكم عمارا. لا تلازم لما تسير في هذه البلاد تجد الناس يعمرون الأرض تفرح وعمروها أكثر مما عمروها، فربنا استعمرنا أجعلنا عمارا لها، فعلينا أن نعمرها. أعمرته الدار فهي عمرا، جعلتها له. نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد، حميد مجيد سبحانه وتعالى، كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين واللام النون أختان. وقال تميم بن مقبل قالنا البيت أنت أيها الشيخ ورجلة لو ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا إيه تواصى به الأبطال سجينا. جيد. وإلى مدين أخاهم شعيب أي إلى أهل مدين لأن مدين بلد. ومثله واسأل القرية. شوفوا إلى مدين أي إلى أهل مدين هنا واسأل القرية يعني سد العير يعني أهل القرية. والعير وراءكم ظهرية يقولون لم يلتفتوا إليه. ويقال إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا. والظهري ها هنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. أرادلنا سقاطنا. إجرامي هو مصدر من أجرمت وبعضهم يقول جرمت. الفلك والفلك واحد وجمع وهي السفينة والسفن. مجراها موقفها وهو مصدر أجريت وأرتيت حبست. ويقرأ مرساها من رسته ومجراها من جرته ومجريها ومرسيها من فعل بها. الراسيات الثابتات. باب قوله ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. طبعا الأشهاد من الملائكة والنبيين وكذلك من جوارحهم فيشهد حتى الأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها. واحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال بين ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام يدن المؤمن أي هشام الدستوائي حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنبك لا؟ يقول ربي أعرف. يقول أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا يفضحون. وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان هذا طبعا فيه صراحة التحديث ساقه البخاري لأجل التصريح بالسماء. باب قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الرفد المرفود العون المعين رفدته أعنته. تركن وتميل فلولا كان فهل لا كان. أترفوا أهلكوا. وقال ابن عباس زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت أي لم يخلص ولم يخلص. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. باب قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أي عظة للمتعظين الذين يتعظون فيقبلون. ويذهبن السيئات معناها أن يكفرن السيئات. وزلفا ساعات بعد ساعات ومنه سميت المزدلفة. الزلف منزلة يعني من يدخل المزدلفة غالبا هم لا ينامون وينتظر حتى يصلي الفجر ثم بعد صلاة الفجر بيسير حتى يصل إلى منى بعد شروق الشمس ثم يرمي جمرة في العقبة. الزلف منزلة بعد منزلة. وأما زلفى فمصدر من القربة، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب أي قربة. ازدلفوا اجتمعوا، وأزلفنا جمعنا، وأزلفنا ثم الآخرين. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع، هكذا العبارة، حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، طبعا هذا من الأنصار كما عند ابن مردويه في تفسيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكر، أي عبر في القرآن مواعظه أعظم المواعظ. قال الرجل ألي هذه، يعني خاصة، قال لمن عمل بها من أمتي. ولا القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.